الدين قال الله قال رسوله. قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. العلم مش قيل وقال ولا فكر يحدثه الإنسان ويبتدعه الإنسان وينشئه الإنسان، إنما الدين قال الله قال الرسول. الدين لا يثبت إلا بخبر، لا يثبت الدين برأي ونظر. الدين ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم بالدرجة الأولى ثم من تبعهم بإحسان، فهذا هو الدين. فيقول لك مفكر إسلامي وقد لا يصلي ولا يصوم ولا يعرف شيء عن الإسلام. قال وكان الوصول إليهما وصحة موردهما بالنقلة والرواة، وكان المرقات في معرفتهما، وهو الإسناد. إذن العبرة هنا بالإسناد. واحد يقول لك الحديث ذوات يخالف العقل، أي عقل؟ وهو في عقل قائم على الشر وفي عقل قائم على غير الشر. فإذا كان العقل قائم على الشر يعني يستحسن ما استحسنه الشر ويستقبح ما استقبحه الشر، وهذا العقل المستقيم. أنا مرة من المرات الكلام ده من زمان قوي يعني من 25 سنة كده، ف داخل عند ناس، فكنت ايه مقصر ثوبي كما هي سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الإسبال. فواحد قاعد يقول لي يا شيخ طارق انت مقصر جلبيتك كده عامل زي فؤاد مهندس. فطبعا دوت قلت له قال الله قال رسول يعني قد يسيء الأدب، كما قال سيدنا علي رضي الله عنهم حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وكما قال ابن مسعود ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فأنا حبيت أدخل له كده مدخل إيه يفهمه يعني. فقلت له حضرتك مش أنت عارف إن الرسول نهى الرجال أن تشبهوا بالنساء والنساء أن تشبهوا بالرجال؟ قال لي آه. قلت له طيب المرأة بتلبس طويل ولا قصير؟ قال طبعا بتلبس قصير. فلم أجد جوابا يعني أفهمني. أنا كنت عايز أقول بتلبس طويل يبقى أنا ألبس قصير، مش كده ولا إيه؟ المنطق بيقول كده. أتاري بقى إيه عنده علم الإيه لم يبلغه الأوائل. ده هو اللي أقنعني. هقول ماذا أقول يعني؟ واحد بيقول للمرأة بتلبس قصير يعني هو فاهم كده، فدوت بنى على العادة السيئة التي تربى عليها، فهو يريد أن يسير الشرع على ما اعتاده لا أن يقوم عادته على الشرع. هي دي مشكلة، مش كده ولا إيه؟ لذلك إيه الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. قال وكان المرقاة في معرفتهما وهو الإثنان. وما قاله الشافعي رضي الله عنه مثل الذي يطلب العلم بلا إسناد مثل حاطب ليل. تعرف اللي بيجمع الحاطب بالليل هو لا يرى شيء، فممكن إيه حية تلدغه هو لا يدري. هكذا برضك الذي يطلب العلم بلا حجة وبلا سند لا يفرق بين غث وسمين، زي ما عندنا في مصر كله عند العرب صابون. يعني كله حلو كله حلو، فتلاقيه يصدق الشيء وما يناقضه ويصدق المستحيلات التي لا يمكن أن تقع. ليه؟ ما عندوش قضية إيه؟ التمييز بين الصواب والخطأ، الصحيح والضعيف، الغث والسمين. القضية دي مش مطروحة عندي، لكن اللي هو عنده قضية الموازنة بين الصحيح والضعيف لازم يرجع للسند، لأن السند هو الحجة التي بها يستطيع أن يميز بين الصواب والخطأ والصدق والكذب والحق والباطل.

وربما بعض الأحاديث. لذلك حتى بعض الناس يعني قال إن التاريخ الكبير للبخاري قليل الفائدة، لا تكاد تجد فيه شيئا ينتفع به أو يعني حكم واضح يعني. والواقع إنه هو مش فاهم البخاري، مش فاهم البخاري. الإمام البخاري في التاريخ الكبير بيتعامل بأسلوب الشفرة، احنا قلنا بكده الشفرة دي هم المحدثين كده. يعني كأن البخاري يرى إيه؟ أن هذا العلم علم عزيز جدا، فلا ينبغي أن يهين العلم ويعتبر من إهانة العلم أنه يسهله، يبقى سهل لكل الناس، يبقى كل واحد يفهمه فيعرفه من يستحقه ومن لا يستحقه. ويجي بقى واحد بقى يعرف لك معلومة ولا حاجة، يقول لك يطلع بقى يفتح صدره كده ويعرفك بأنه عارف معلومتين وأنه فهم البخاري. لا، العلماء كان زمان بيعززوا العلم، لا يعطونه إلا لمن يعرفون أنه يعرف قدره، لا يعطون العلم إلا لمن يعرفون أنه يعرف إيه قدره. ولهذا كانت مصنفاتهم تكثر فيها الإشارات أكثر من العبارات، والإشارات دي بقى لغة التخاطب بين أهل الاختصاص في أي علم. تجد الأطباء مثلا يتكلموا كده بإيه؟ بالمصطلحات المقتضبة، عشان هو المريض لو عارف انه هو مريض بالمرض الفلاني، ها، تتكلموا امام المريض بكل وضوح، ممكن تجي له سكتة قلبية ولا حاجة، مش كده ولا ايه؟ يعني زي واحد ولدين يعني تعبير امهم اللي حصلت يعني عندنا في العيلة، تعبير امهم، فامهم من كتر التعب راحت ايه؟ عملت نفسها ايه؟ مغمى عليها او ميتة. فجي الولد والاخته ما تخافيش يا اخ، ما تخافيش، يا عندها سكتة قلبية بس. بس يعني فالعلماء كانوا بيتعاملوا بالشفرة. البخاري ابو الشفرة سواء في صحيحه او في تاريخه. حتى لما ألف التاريخ عرضه على إسحاق بن راهويه شيخه، فأبو إسحاق بن راهويه أعجب بالكتاب وبهر به، ده شيخه شيخ البخاري، فعرضه على الأمير ابن طاهر، فقال أيها الأمير ألا أريك سحرا؟ قال بلى، فأراه التاريخ الكبير للبخاري، فنظر فيه فقال سبحان الله لا أعرف كيف صنفه وعمله إزاي. كان الأمر زمان بيفهمه في العلم، عارف إن الكتاب دوت يعني سحر. البخاري بقى بيستعمل إشارات، طبعا في الصحيح معروفة إشاراته، ها، يعني يشير إلى حديث معين أو إلى قول معين أو إلى رجحان شيء على شيء. وده ابن حجر رحمه الله تعالى تولى شرح هذه الإشارات في فتح الباري، لكن في التاريخ الكبير قال لما تجد أحد يشرح إشارات البخاري، لأن أشد غموضا من إشاراته في الصحيح. يعني أحيانا من الحاجات اللي عجبتني وهي كثيرة، أذكر مثالا يعني على هذا، في ترجمة القعقاع ابن أبي حضرد، ده صحابي، تتعجب من البخاري، قالك القعقاع ابن أبي حضرد له صحبة، له إيه؟ ولا يصح حديثه، زوج بقيرة. تفهمت حاجة؟ القعقاع ابن أبي حضرد له صحبة، طب خلاص، ولا يصح حديث. الله الله الله، طب ازاي له صحبة ولا يصح حديث؟ ها، لما الحديث ضعيف بس ازاي له صحبة؟ هو ليس له الا حديث واحد، يعني قال لا يصح حديثه، يبقى الحديث الوحيد الذي له لا يصح، فمن اين جاءت صحبته؟ احد زوج بقيرة. طب ايه دخل بقيرة دي زوجته؟ ايه اللي جابها هنا؟ هم في كل حته بيخشوا. انا اعرف مثلا بقيره في ترجمتها يقول ايه؟ زوجة القعقاع عشان ايه؟ تعرف. لكن بيعرف القعقاع بزوجته. انت لما تقرا الترجمه دي تستعجب. نفس الترجمه دي موجوده في كتاب الضعفاء للبخاري. في الضعفاء، كتاب الضعفاء للبخاري، قال القعقاع ابن ابي حضره لا يصح حديثه، زوج بقيه. ازداد الامر تعقيدا. ازاي له صحبه وحطه في الضعفاء، في الرواة الضعفاء؟ هتحلولنا يا جماعه اللغز ده. هو عشان بقيه ادام عنصر النساء دخل لازم يبقى في لغز، عشان تعرفوا ان عمليه مش سهله يعني. ما تفهمش انت البخاري بقى الا اذا كنت انت درست البخاري دراسه مستفيضه وعرفت منهجه في تراجمه في كتبه. هو القعقاع ده له صحبه عند البخاري، البخاري يرى انه صحابي. جميل. لكن الحديث الوحيد الذي يروى عنه ضعيف، بس الضعف طبعا مش من القعقاع، من الراوي، من احد الرواه، ها، الضعفاء الذين تفردوا بهذا الحديث. كأن البخاري يقول القعقاع صحابي، لكنني لم أثبت صحبته عن طريق الرواية، وإنما عن طريق آخر. لأن مش كل الصحابة لهم رواية. هو هل يلزم الصحابة أن يكون له رواية عن رسول الله؟ مش ممكن واحد يصحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يروي حديثا عنه؟ إن قضية الصحبة منفصلة عن قضية الرواية. هو عايز يقول لك أنا لم أثبت صحبته بمقتضى الرواية، فالرواية ضعيفة، وإنما أثبت صحبته بدليل آخر. إيه هو الدليل الآخر؟ طيب جيب لنا البخاري دليل. قال لك زوج بقير. إزاي؟ تفتح أنت بقى ترجمة بقير وتدور بقى في السجل المدني. يتبين إن بقيرة دي صحابية ولها رواية عن رسول الله في المسند أحمد. جميل هذا الكلام؟ إذن هو كأنه بيقول ايه؟ اذا كانت زوجته صحابية فهو ايه؟ صحابي. ليه؟ للقرينة التي ذكرها ابن حجر في مقدمة الاصابة في معرفة الصحابة. ايه هي؟ قال كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان هناك عرس دعي اليه. اذا الظن ان زواج القعقاع من بقيرة، ها، حضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرس. وإذا حضر هذا العرس إذا حصل اللقاء بين القعقاع والرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ثبتت له الصحبة. شفت بقى البخاري بيعمل إيه؟ طب حطه في الضعفاء ليه؟ طب عرفنا يا عم إن هو صحابي، حطيته في الضعفاء ليه؟ دي قصة تانية. لأن البخاري أحيانا، وده منهج عند البخاري، ويوجد بقلة عند ابن عدي في الكامل وعند العقيلي في الضعفاء، هو ايه؟ انه قد يذكر الراوي في كتاب الضعفاء لا ليضعفه، وانما ليضعف الحديث المروي عنه. فاهمين الكلام ده؟ لا ليضعف صاحب الترجمه، والا هو ذكره في الضعفاء له صحبه. كانه يقول ايه؟ انا أدخلت القعقاع في كتاب الضعفاء لا ليضاعف القعقاع نفسه، وإنما لأثبت وأدلل على أن هذا الحديث المروي عن القعقاع عن رسول الله ضعيف. فهذا من باب إيه؟ تضعيف الرواية لا تضعيف الراوي. ودي شرحها الإمام الذهبي في إحدى تراجم ميزان الاعتدال، ومعروفة ولها أمثلة كثيرة عند البخاري. البخاري عند الحتة دي يعني اللفتات الدقيقة دي، وذلك ده يعتبر مذهب من خفي مذاهب البخاري ومن غامض مذاهب البخاري. اللي ما يفهمهاش يقول لك البخاري بيضعفه. ازاي البخاري ضعف صحابي؟ ده هو يعني ممكن واحد يقول لك لعل البخاري لا يرى صحبته. لا، ده قال له صحبة ومع ذلك ادخله في الكتاب. هو الموضوع كده بقى. عشان تفهم البخاري لازم كوباية شاي كده صومالي تخبلك وتنخشش النخشيش وتقدر الطاسة كويس تفهم البخاري. زي ترجمة بسم الله الرحمن الرحيم علي بن الحكم البناني. علي بن الحكم البناني جميل قوي في التاريخ الكبير. قال ايه العبارة غريبة جدا؟ قال ايه؟ سمع نافع وعن عطاء. الله شو يعني قال سمع وين قال عن؟ قال لك سمع نافعا يعني نافع مولى ابن عمر، وعن عطاء يعني ويروي عن عطاء. شوف الدقة في التعبير، عايز يقول ان روايته عن نافع متصل سمع، اما روايته عن عطاء فغير متصل، فيها انقطاع، لم يسمع من عطاء. وانت لما تتبع روايته عن عطاء ابن ابي رباح تجد فعلا العلماء يحكمون بعدم اتصالها. هنا بقى الدقة، كل ترجمة عند البخاري مدرسة عايزة كده ايه تدرسها لوحدها كده. لكن تقرا كتاب التاريخ البخاري كده كما تقرا الصحف اليوميه عمره ما تفهم حاجه. فاللي ما يفهمش البخاري يقول ايه؟ ها؟ يقول ايه؟ بطيخ مثلا بيقولوا ايه؟ اللي ما يفهمش يقول عدس. لا هو شاف ايه؟ الكلام ما فيش ترابط بينه وبينه. كلام مش قادر يفهمه لانه لا يفهم طريقه البخاري. البخاري يستعمل الاشاره. هو بيعتمد ايه؟ بيحترم ذكائك. هو بيعتبر اللي بيقرا في الكتاب ده بس راجل ذكي. انت بقى مش قادر تقدر ذكائك، هو البخاري بيقدره. فهو المفترض انت تحترم ذكائك زي ما البخاري ما احترم ذكائك. فاهم؟ فعشان تفهم تاريخ البخاري عايز كده. ولذلك انا عملت ايه؟ عندي بحث، عملت ايه؟ شرح اشارات البخاري في التاريخ الكبير. عندي يعني يطلع مثلا بتاع مجلدين كده كتاب. طبعا انا ده اللي انا فهمته من البخاري، اكيد في حاجات كتير لسه ما فهمتهاش، لكن البخاري هو كده. فانت لما تيجي تمسك الاماكن دي وتشرحها وتقول البخاري عايز يقول هنا كذا وعايز يقول هنا كذا وعايز يقول هنا، ده علم كبير. هو ابن حجر عمل ايه في فتح الباري؟ هو شغله الشاغل عمال يشرح البخاري عايز يقول ايه، عايز يقول ايه، مش قال هو لما سكت هنا عايز يقول ايه. يعني احنا الواحد لما يقول لك إيه؟ لما يسكت ها يقول الحمد لله انه سكت كده. ليه البخاري لما يسكت بيعتبر سكوته علم؟ يعني حتى يقول لك إيه؟ اذا سكت البخاري في التاريخ الكبير فماذا يريد ان يقول؟ ده بحث ألفت فيه رسائل جماعيه وتكلم فيه العلماء قديما. يعني اذا سكت البخاري، يعني اذا ذكر الراوي فلان ابن فلان ابن فلان روى عن فلان روى عنه فلان وسكت، لا قال ثقه ولا قال ضعيف. بعض العلماء يقول اذا سكت يبقى البخاري بيوثقه، وبعض الاخر لا، هناك رواه سكت عنهم في التاريخ وتكلم هو نفسه عنهم في غير التاريخ. المهم ان سكوت البخاري صار علم. احنا لو اتكلمنا كلام ملوش قيمه، اما البخاري اذا سكت فسكوته علم رحمه الله. وذلك كتصنيف الامام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري وابن ابي خيثمه وعبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي اللي هو صاحب الجرح والتعديل. طبعا ابن ابي خيثمه له التاريخ المعروف. فرأيت أن أملي كتابا أضع فيه أسامي المشهورين بالرواية وأبين قول الأئمة في الثقات والمجروحين. إذا هو هذا الكتاب اللي هو ألفه الإرشاد لم يقصد أن يذكر كل للرواة، إنما ذكر المشاهير فقط. وأضيف إليه ذكر أسامي العلماء والمحدثين الذين وجدوا في عصرهم فارتفعوا عن ذكرهم ومن حدث بعدهم إلى وقتنا هذا على ترتيب البلاد والأصقاع. هو طبعا الكتاب ده مرتب على الطبقات بحسب البلدان، ودي طريقة في التصنيف. يعني يقول لك مثلا ذكر أهل مكة، فيذكر الصحابة من أهل مكة، ثم التابعين من أهل مكة، ثم تابع التابعين من أهل مكة، وهكذا. بعد كده ما يخلص أهل مكة يخش في أهل المدينة، الصحابة من أهل المدينة. دي طريقة في التصنيف، دي طريقة في التصنيف يسلكها بعض اهل العلم، شبيهه بها طريقه الامام ابن حبان في كتاب المشاهير. ها

أو لم تنهض لإعلالها ولم ترتقي في القوة لكي تقدح في الرواية الموصولة، كأن الراوي الذي أرسل لم ينشط فروى الحديث مرسلا مختصرا بعض رواة الإسناد. فهنا نقول ليست هي معلولة، لكن علة غير قادحة، علة غير قادحة. والإمام نفسه لما يتعرض لهذا هيجيب الكلام ده وهيجيب أمثلته أيضا. قال لك وصحيح مختلف فيه، يبقى عكس المتفق عليه، عكس المتفق عليه، ده صحيح مختلف فيه. يعني ايه صحيح مختلف فيه؟ الاختلاف قد يكون بين الرواة وقد يكون بين أهل العلم. يعني الرواة حديث رواه الزهري، رواه أصحاب الزهري عن الزهري فاختلف، منهم من رواه موصولا، منهم من رواه مرسلا، منهم من زاد فيه، منهم من نقص. اختلف أصحاب الزهري على الزهري في رواية هذا الحديث، لكنه صحيح عن الزهري، حديث صحيح، والوجه الموصول المرفوع صحيح، لكنه وقع اختلاف فيه بين الرواة. إذن ليس كل اختلاف يقدح، ليس كل اختلاف يقدح. فقد نصف الحديث بأن الرواة اختلفوا فيه، لكنه مع ذلك صحيح، لكنه مع ذلك صحيح. وفي البخاري ومسلم كده بعض الأحاديث يختلف الرواة فيه، ما بين وصل الحديث وإرساله، ما بين رفع الحديث ووقفه، لكنه صحيح بدليل أن البخاري ومسلم صححا الحديث. فكأن البخاري يقول أنا أعرف أن هناك رواة خالفوا الرواية التي جئت أنا بها، لكن هذا الخلاف لا يقدح فيما هو صح عندي وخرجته في كتاب الصحيح. فوجود خلاف لكنه خلاف غير ناهض لإعلال الحديث، ده اختلاف الرواة. هناك اختلاف اجتهادات العلماء، حديث الراجح أنه صحيح، لكن هناك من ضعفه من أهل العلم. اختلاف أهل العلم في صحة الحديث أو ضعفه لا يتنافى مع رجحان الصحة، فقد يختلف أهل العلم في كون الحديث هل هو صحيح أو ليس صحيحا، لكن مع ذلك يكون الراجح أنه صحيح. فالأحكام علماء الحديث العلماء أحيانا يتفقون على الحكم، فكل العلماء يقول هذا حديث صحيح زي حديث أعمال بن نياس. حتى الآن لم أرى إماما تكلم في هذا الحديث، يعني حتى لو كان كلاما مرجوحا مفيش. أنا بقول الكلام ليه؟ مرة كنت بصلي الجمعة عندنا في مسجد الإيمان في مكرم عبيد مدينة نصر، فالخطيب ذكر حديث الأعمال بن نياس، قال وهذا الحديث حديث صحيح لم يضعفه إلا الإمام أحمد بن حنبل. أنا كنت هشد شعري، يعني أحمد بن حنبل ضعف هذا الحديث؟ لا إله إلا الله. فأنا شكيت في معلوماتي، يعني قد يكون يا أخي المانع، يعني الواحد لم يحط علما 16 أحمد بن حنبل. الشيخ بيشير إلى قصة ربما نذكرها. فأنا بحثت حتى بحثت مين أحمد محمد دوت، يعني ففهمت بقى من أين أتي هذا الخطيب. الخطيب ما فهمش الفرق بين الكلام في الراوي وكلام في الرواية. الإمام أحمد سئل عن محمد بن إبراهيم التيمي اللي هو راوي حديث الأعمال بالنية، فقال عنده مناكير. هو قال لك بس أدب أحمد قال في الراوي بتاع الحديث عنده مناكير، يبقى حديث الأعمال بالنيات منكر عند الإمام أحمد. لم يفهم إيه معنى كون الراوي عنده مناكير. يعني واحد مثلا روى 1000 حديث أخطأ في 10 أحاديث، يبقى العشرة دول مناكير، يبقى عنده مناكير وما عندوش. البحث بقى هل حديث الأعمال بالنيات من جملة 10 المناكير ولا من جملة 90 الصحاح؟ هو البحث كده. الراوي عنده مناكير، ما قالش كل أحاديثه مناكير، إنما قال عنده يعني بعض المناكير. لكن من أدراك أن أحمد يقصد بالمناكير أو من جملة هذه المناكير حديث عمل بالنيات؟ ليس لم يفهم أحد من العلماء هذا بالمرة، لكن هو لم يفرق ولم يعرف فرق ما بين الكلام في الراوي والكلام في الايه الرواية. لما يجي عالم يقول فلان مثلا أخطأ في 10 أحاديث وهو روى 100 حديث، يبقى الخطأ متوجه للعشرة بس، أما بقية أحاديث فحديث صحاح أصاب فيه، هي أحاديث صحاح. فالشاهد في كلام العلماء عشان تفهمه لازم تكون انت كده عايش مع الأئمة شوية، يعني تكون عايش معاهم زي اللي بالضبط كده. ايه واحد يجي يقول لك ايه ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اسعى يا عبد انا سمعك، ده حصل يعني حصل مرة في احدى الاذاعات الراديو واحدة مستضيفة ضيف، فالضيف بيقول ده حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اسعى يا عبد ونسعى معاك، لا ده ربنا بيقول اسعى يا عبد ونسعى معاك، فقالت له صدق الله العظيم. ومرة تاني واحد برضك قال ده ربنا بيقول انما الاعمال بالنيات، برضك في احدى الاذاعات ربنا بيقول انما الاعمال بالنيات. يعني ايه بعض الناس ليس عنده تمييز، فيجي اول ما يجي الامام يتكلم في راوي يفتكر ان الامام بيضعف كل احاديث هذا الراوي، زي يحيى بن عبد الله بن بكير الامام النسائي ضعف والبخاري خرج له، فجي واحد بقى بيطعن في حديث البخاري قال لك اه البخاري بيروي عن واحد النسائي ضعف، جميل وهو ده برضك من ايه من قلة الفهم، هذا على فرض التسليم بايه بسلامة القهر. الامام النسائي ضعف يحيى بن عبد الله المكي من جهة حفظه، يعني اذا حتى سبب حفظه يغلط، لكن كتابه كتبه الصحيحة. حتى قال العلماء النسائي وغيره عنده عن الليث بن سعد كتاب هو من أصح الكتب. البخاري لم يروى عنه عن يحيى بن عبد الله بن بكير إلا ما رواه عن الليث من هذا الكتاب، ويحيى بن بكير ده شيخ البخاري، إذا البخاري اطلع على كتبه وأخذ من كتبه ولم يأخذ من حفظه، يبقى هنا إيه البخاري انتقى من حديث هذا الراوي ما حفظه وتجنب ما أخطأ فيه. فمن الخطأ انك ايه تاخد كلمة من عالم وتعممها. فهنا لازم نفهم ان قد يختلف العلماء في صحة الحديث وقد يتفق العلماء في صحة الحديث. اختلاف العلماء في صحة الحديث ما بين مصحيح ومضعف لا ينفي ان الراجح الايه الصحة. أليس قد يختلف العلماء في صحة بعض الأحاديث في الصحيحين؟ ولكن الصواب إيه؟ الراجع إيه عند أهل العلم؟ صحة هذه الأحاديث. أيوة لا شك أن الحديث الذي اتفق العلماء على صحته أعلى وأفضل وأقوى من الحديث الذي رجح كونه صحيحا مع وقوع الخلاف بين أهل العلم، لكن في النهاية الرجحان هذا يكفي، رجحان الصحة يكفي في إثبات الحديث وتصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لك وشواذ أحاديث، شواذ جمع شاذ، يعني الشواذ دي طبعا الإمام هيتكلم جوه شوية بتفصيل في الشواذ، لكن هنا قبل ما نخش في الكلام اللي هيجي نرجع الكلام عندما يأتي موضعه، لكن تلاحظ أنه قال شواذ وأفراد. إذن هو فرق بين الشاذ وبين الإيه الفرد. لماذا؟ لأن الفرد في الغالب يكون تفرد الحفاظ الكبار، وهذا يحتمل. الواحد زي الزهري لما يأتي بحديث لا يعرفه غيره أمر وارد،

هو الثقة ده معصوم من الغلط ولا ممكن يغلط؟ ايه معنى كون الراوي ثقة؟ معناه ان اغلب احاديثه صواب، مش كلها، اوعى تفتكر كلها، اغلب. مفيش راوي في الدنيا لم يخطئ ولو في حديث ايه واحد. حتى الزهري خطأوه في بعض الاحاديث، زي حديث المسح الى المناكب في التيمم، اعتبره من اخطاء الامام الايه الزهري. يعني في احاديث، بس واحد روى الاف مؤلفه من الاحاديث، لما يغلط مره ده ايه ده؟ شخص الانام الى كمالك فاستعد من شر حاسدهم بعيب واحد، ده هو بس كده عشان ايه؟ عين الحسود فيها عود. مش كده ولا ايه؟ فلازم يغلط. كان عندنا زمان مش دلوقتي، حقيقة العادة ديت بطلت. يعني في مصر لما يجي واحد بقى يبني بيت، يجي يعمل ايه عشان يخلص كل البيت، ويجي ايه الواجهة ما يبيضهاش من بره كده، يخليها على الطول الاحمر. ها ليه؟ يقول لك عشان عين الحسود، عشان عين اللي ماشي كده في الشارع يشوف الطوب احمر فما تشدهوش عينه. يعني فهو كده، فلازم يغلط، ده بشر، وليس ذلك ايه عيبا. الامام ابن معين كان يقول: لست اعجب ممن يخطئ، انما اعجب ممن لا يخطئ. هو ده مشكله ده. وقال: من لا يخطئ فهو كذاب. طب حلها لي دي بقى. طب قول لي يعني من لا يخطئ فهو كذاب ازاي؟ ما هو فعلا اللي ما بيغلطش ده كذاب. حد يعرف حل اللغز ده؟ هقول لك انا. انت النهارده لما تحب ترفع كرسي، فممكن تسمع كرسي يطلع كويس والكرسي الثاني يطلع وحش، ها تغلط هنا وتخطئ. انت ما دمت انت تجتهد وتعمل عقلك، ها، فلابد ان تصيب مره وتخطئ ايه اخرى، صح ولا لا؟ مش كده ولا ايه؟ لكن واحد بياخد على الجاهز، واحد يخش المحل بالليل ويبتع المحل ويسرق الكراسي، هيغلط منين؟ ده هو اخد حاجه جاهزه، منين هيجي له الغلط؟ زي بالظبط كده الحديث، الراوي اللي بيروي الحديث مره يصيبه مره ايه يخطئ، لكن واحد ايه ما لا سمع ولا عنده علم، وانما يهجم على احاديث غيره فيدعيها لنفسه. عندنا في العلم واحد، بعض الرواه تجد فلان يسرق الحديث. يعني يسرق الحديث؟ يعني ياتي الى احاديث ليست من رواياته، انما من روايات غيره، فيدعي هو انه رواه وانه سمعها فيرويها. هو عمل ايه؟ سرق الحديث من غيره وادعاه لنفسه. ده من اين ياتيه الغلط؟ هيغلط منين؟ ما هو اصلا ما تعبش ولم يجتهد، وانما اخذ حاجه على الجاهز ورواها. يبقى لازم يكذب ولا لا؟ يبقى ده كذاب اكيد. اكيد يبقى ده كذاب. فاهم الكلام دوت؟ زي بالظبط كده اللي هو ايه بيسرق الحقوق العلميه. واحد كتب رساله دكتوراه او رساله ماجستير، ممكن يغلط في بعض المباحث، البحث يخطا. يجي واحد ثاني بقى ايه ياخد البحث دوت على الجاهز كوبي بيست. من اين ياتيه الغلط؟ ما هو اصلا يعني ما شغلش اي حاجه، ما فيش اله عنده اشتغلت، والاله اذا اشتغلت لازم تخطا. قال لك: وما اخطا فيه امام، وما اخطا فيه سيء الحفظ يضعف من اجله. طبعا الراوي السيء الحفظ لماذا ضعفه العلماء اصلا؟ لماذا قالوا انه سيء الحفظ؟ لانهم وجدوا احاديثه فيها اخطاء كثيره. لماذا؟ طب مش احنا قلنا الثقه احيانا يغلط، طب لماذا لم يضعف الثقه؟ لان مساله نسبه وتناسب. واحد روى 1000 حديث اخطا في حديثين، زي واحد روى 10 احاديث اخطا في حديثين، يستويان مثلا؟ مش ممكن. اذا كلما كانت نسبه اخطائك الى صوابك اكثر كان ذلك موجبا لضعفك، وكلما كانت نسبه اصاباتك الى اخطائك اكثر كلما كان ذلك مثبتا لثقتك. مفهوم هذا الكلام؟ مساله نسبه وتناسب. الراوي اللي العلماء ضعفوه ضعفوا وجدوا أحاديثه أخطاء، ونظروا فوجدوا أخطاءه كثيرا مقارنة بما أصاب فيه فضعفوه لأجل ذلك، ولم يضعفوا الثقة مع أنه قد يخطئ لأن أصوابه أكثر من إيه؟ من أخطاء. قال لك وموضوع الموضوع ده بقى اللي هو راوي بيألفه بيتعمد صنعه، يتعمد اختلاقه وكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعه من الذين له. طبعا الذي يتعمد الكذب على رسول الله ليس عنده دين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وطبعا في حكايات بقى في الكذب، يعني بعض الناس كان بيتقرب الى الله بالكذب، احنا عارفين دلوقتي طبعا الشيعة كده، لكن حتى بعض الزهاد والعباد اللي هم عندهم قلة علم كانوا يتقربون الى الله بالكذب على رسول الله، يقولون نحن نكذب له ولا نكذب عليه. يا حلاوة، كأن الرسول محتاج الكذب يعني. والذي قال الله له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، دي في الدين كان مش محتاج يعني. وهل الحق ينتصر بالكذب؟ هل هذا معقول؟ آه كان يعمل كذب زي واحد الإمام المؤمل ابن الفضل، مؤمل ابن الفضل أحد الثقات، سمع رجلا يحدث بحديث في فضائل القرآن سورة سورة، يعني من قرأ سورة كذا فله كذا، من قرأ سورة كذا من أول القرآن لآخره، أو ما تلاقي حديث في هذا المعنى أعرف الموضوع. فقال لمن حدثه من حدث بهذا؟ قال حدثني هي رجل بعبادان، بلد كذا فين تعرفش فين؟ في العراق، في يعني في إيران يعني. فسافر إلى عبادان ودخل على هذا الرجل وقال من حدثك بهذا الحديث؟ قال حدثني رجل بالبصرة. هنرجع تاني، ما احنا كنا هناك. فراح للبصرة دخل على الرجل، من حدثك؟ حدثني رجل بالكوفة. ده حديث ده ايه اللي في الكرة الأرضية. في الآخر لما راح لآخر واحد قال من حدثك بهذا؟ قال تعالى معايا. فأدخله إلى مغارة، فلما دخل وجد جماعة من الصوفية يتعبدون، فقال هذا الشيخ حدثني، شيخ من شيوخ الصوفية. فقال للشيخ من حدثك بهذا؟ قال لم يحدثني به أحد، وإنما لما رأينا الناس قد أعرضوا عن القرآن أحببنا أن نضع لهم هذا الحديث حتى نراقبهم في قراءة القرآن. جهل، هذا من الإيه؟ من الجهل. زي بالضبط الإيه؟ القصاص. كان في زمان حاجة اسمها القصاص اللي هم إيه؟ بتوع الحكايات، والناس طول عمرها بتحب الحكايات، حتى الحكايات اللي كلها خيالات، يقول لك الشيخ الفلاني ما عرفش صلى المغرب في مكة والعشاء في ما عرفش فين، الله هي دي اللي تعدل الدماغ. دايما الناس تصدق المستحيلات والخرافات، تيجي تقول له قال الله وقال رسول، يعني الحديث فيها الصحيح وفيها الضعيف، لكن اسأل الشيخ الفلاني. زي بالظبط الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ودي القصة اللي أشار إليها الأستاذ وليد، القصة دي حكاها أسندها ابن حبان في مقدمة كتاب المجروحين. أحمد بن حنبل معروف وابن معين كانوا أقران، يعني كانوا دايما إيه تجمعهما حكايات مشتركة. فدخل مرة يصليان في مسجد مدينة اسمها الرصافة، فلما أن قضيت الصلاة قام رجل من بين المصلين وأخذ يقول حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن فلان عن فلان عن فلان، وأخذ يذكر حديثا كله خرافات. أذكر الحديث أنه هي حديث من قال لا إله إلا الله خلق الله له من كل حرف منها ألف طائر، كل طائر

فبصيت لقيت واحد ايه راح فتح المكتبه بتاعت المسجد راح واخد الورد ده وافتكر القران وقعد يقرا كقران تكمل له مكتوب بخط الايه الايد واضح. طب الناس طبعا عندها عدم ادراك وعدم فهم صحيح، لكن المهم نعمل كما امر الله. اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. سبحانك اللهم وبحمدك. تفضل سيدنا. قال لك حديث يذكر ان اللحيه طويله منكره، الطول اللحيه من الحمق يعني. لا ده ما فيش حديث كده خالص، ده هو كلام ورد عن بعض العلماء، لكن ما يقصدوش طول اللحيه اللي احنا عارفينها دي، طول اللحيه الطويل دوت بيبقى مترين كده ولا حاجه تجراها وراك، هم ده اللي دي اللحيه اللي هم تكلموا عليه وقالوا ان هي دليل على حمق صاحبها. واضح. اما وفي دلوقتي لحيه طويله كان عندنا، كان في هشام ابن محمد بن الثعلب الكلبي ده متهم، يعني ابوه محمد بن الثعلب الكلبي برضك متهم، بس كان اخبار يعني، كان من ايه من علماء الاخبار والتواريخ. هشام ده بيقول ايه؟ حفظت ما لم يحفظه احد ونسيت ما لم ينسه احد. فقال له كيف؟ قال وبخني عمي على حفظ القرآن فاعتكفت فحفظته في ثلاث ليال. هم كذبوه عشان الحكايه دي على فكره، يعني بعض العلماء اعتبروا هذا دليل كذبي. واضح. ونظرت في المرآه وقبضت على لحيتي لآخذ ما دون القبضه فنسيت فأخذت ما فوق القبضه. فواضح ان هو كان انسان نكته يعني، كان عامل زي جحا كده ولا حاجه. اتفضل. هل وقفتم على طريقه الكفار؟ نعم. هل وقفتم على طريقه الكفار الكبار في حفظ؟ لا تختلف طبعا. بص يا اخي، الحفظ هذا يختلف من انسان لانسان. في واحد مثلا عشان يحفظ زي حالاتي كده لازم ايه؟ يقعد في مكان مغلق كده. بلك انا كنت احفظ القران كده يعني، ما كنتش اعرف يعني. في ناس مثلا تحفظ القران يقعد مثلا يبص في المصحف كده بمجرد النظر يحفظ. انا لازم اسمع نفسي، ما بعرفش احفظ الا اذا سمعت نفسي. فكنت اعمل ايه؟ كنت اروح المسجد، كان ما حدش هيستحملني في البيت، مش هيستحملني. كنت اروح المسجد مثلا اصلي الظهر او اصلي العصر يعني ما بين الصلوات، اقفل المسجد وامسك المصحف واقعد ايه اطوف في المسجد كده احفظ. دي كانت طريقتي. فمش كل انسان طريقته تشترك مع الاخر. في واحد ممكن لازم يكتب الصوره او الايه عشان يحفظها معايا، في واحد لازم يقولها كتير، واحد يسمع. انا في صور حفظتها سماعا لما انظر في المصحف لمجرد كثره سماعي لها. ولما جيت بقى جه عليها يعني جيت بترتيبها في المصحف حفظتها بسهوله، لان اصلا سمعتها عشرات المرات. يعني انا حفظت سوره التوبه والانفال، الانفال والتوبه في يوم. ليه؟ كان عندي الشريط بتاع الشيخ عبد الباسط رحمه الله عليه، كنت كل يوم انام عليه اقعد ايه اسمع السوره دي، اسمع الشريط ده. الشريط ده كان ساعه ونص يعني وش وضه، كان زمان الاشريط اللي فات بقى فيه حاجات ثانيه. كنت اسمعه لازم قبل النوم اشغل التسجيل واقعد اسمعها. فلما جيت حفظتها حفظتها. وحصل هذا ايضا مع الفرقان والنور، حفظتهم برضك في يوم. وهكذا. ليه؟ في واحد لازم يسمع، والسماع عموما مفيد جدا في الحفظ. السماع عموما اولا مفيد من جهه، ومن جهه اخرى يصحح لك مخارج الحفظ، لان دول شيوخ عتاوله يعني كبار. فانت يعني تقتدي بهؤلاء الكبار وهؤلاء الشيوخ الاعلام في كيفيه القراءه، في كيفيه الاداء، في كيفيه مخارج الحروف. فده يسهل عليك حتى تجويد الايات والسور تجويدا صحيحا. وبعد ذلك تزداد تقويما شيئا بعد شيء وهكذا. كذلك الأحاديث لما يكون مثلا الكتاب الذي تريد أن تحفظه من الأحاديث سجله بعض الأفاضل بعض العلماء تسمعه كثير ده حيفيدك. إذا بيختلف من إنسان لإنسان. ما تقولش بقى العلماء كانوا بيعملوا إيه؟ العلماء الشافعي كان أصلا بيحفظ كده بيفتح الموطأ عشان يحفظ يغطي الصفحة اليمين عشان ما يغلطش وبيحفظ الشمال أو الشمال عشان ما يغلطش لأنه عينه لو وقعت على الكلام هيحفظ. مجرد كده مجرد أن عينه توقع كده خلاص دخل. وكان كبار الأئمة كانوا كده. يعني الإمام هقول لكم مثلا الإمام أحمد بن حنبل كان علم كان كل الكتب وكل الأحاديث التي جمعها على مدار طلبه للعلم مدونة في كتب الكتب دي لما توفي رحمه الله أرادوا أن ينقلوها من مكان إلى مكان فحملوها على 16 بعير يعني 16 عربية نقل كده واخد بالك بس كان بس عربية نقل مش حديد يعني ده كله كان يحفظه. طبعا كان زمان الكتاب مش يعني الكتاب المطبوع دوت في مجلد او في مجلدين او في ثلاثة هو عنده مجلد لان الخط الايد كان دقيق ادق من الحروف الطباعية. فكان يقول لابنه عبد الله يا بني هات كتاب من تلك الكتب اذكر لي السنة اذكر لك المتن اذكر لي المتن اذكر لك السنة ببساطة يعني ما عندوش مشكلة. يعني كتاب العلل اللي بيراقبني مطبوع في 16 مجلد ده مش كتاب حديث بس ده كتاب علل يعني كله أسانيد وأسماء رواه يقال إن الدارقطني أملى هذا الكتاب من حفظه. حتى الذهبي قال إن صح أنه أملاه من حفظه فهكذا فليكن الحفظ. الذهبي نفسه استعجب الذهبي خد بالك يعني سبحان الله يعني هذه مقدرة على الحفظ صعبة جدا. الإمام ابن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن أبي عاصم أراد أن يكتب ما يحفظ فوجد صاحب دكان كلما أغلق دكانه في الليل ترك مصباحا مقادا على باب الدكان فقال في نفسه إذا أغلق صاحب هذا الدكان دكانه جلست تحت هذا المصباح وأكتب في أوراق ما أحفظ من الأحاديث. فلما كتب 30,000 حديث طبعا بالسند والمتن ها فلما كتب 30,000 حديث تذكر أنه لم يستأذن من صاحب المصباح. شوف بقى الورع. فأخذ الأوراق فألقاها في النهر ثم كتبها مرة أخرى عادي. يعني بالنسبة لهم كانت مسألة بسيطة يعني كانت مسألة كتابة الأحاديث دي وحفظ الأحاديث كانت ملكة وسجية عندهم وحفظ الله سبحانه وتعالى بهم الايه السنة. فما تقولش السلف كانوا بيعملوا ايه يا عم اعمل اي حاجة بس فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح. مش لازم تكون زي السلف يا عم ولا زي الزهري ولا زي مالك ولا زي احمد يا عم احفظ اي حاجة بس. كان يجي الاخوة يقول لي يا شيخ نحفظ ألفيت السيوطي ولا ألفيت العراقي السؤال دوت مثلا من 10 سنين اسأله اقول يا اخي الاخوة عدوها تسألني نحفظ السيوطي ولا العراقي انت بقى 5 سنين كنت حفظت الاثنين يا اخي محتار بقى نحفظ السيوطي ولا نحفظ العراقي نحفظ السيوطي ولا لا حفظ دي ولا دي. لو انت استفدت بالوقت دوت كنت حفظت الاثنين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.